حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ما بتعشمش فما بتألمش وعلى اي حاجة تضيع انا ما ندمش. اللي يفضل يفضل واللي يروح يروح مع السلامة والباب الكبير مفتوح. وحدي لكن وانسان مش محتاج اي انسان يجي عكر حياتي انا كده مرتاح كسبان. مفيش طبطبة تاني خلاص قفلنا الحب بالترباس اتعلمنا من ناس رخاص. مفيش حب مفيش اخلاص في مليون ده اللي زعلنا قيمتنا. ما بقتش بشيل جوايا من حد بقيت بشيل الحد من جوايا ولا عندي وقت عاتب ولا رد مع السلامة سيبوني بهوايا. يا ناس يا شر كفاية بقى قر والله طعم الحلو بقى مر. نفسي تركزوا بقى في حياتكو وتسيبوا حياتي انا فيها حر. ادعي حد واسمين علي فوق انتوا راكبين ورا واحنا اللي بنسوق. اجمد يا قلبي انت انت التحدي انت ذهب والذهب مش بيصدي مش بيصدي. وحدي لكن وانسان مش محتاج اي انسان يجي عكر حياتي انا كده مرتاح كسبان. مفيش طبطبة تاني خلاص قفلنا الحب بالترباس اتعلمنا من ناس رخاص. مفيش حب مفيش اخلاص